الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الخطاب إذا جاء بصيغة الأمر كانت له أحوال، فإذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر على حقيقته، وهو إلزام وحتم وفرض لا بد من الأداء فيه ولا بد من المجيء به. إذا كان الأمر من الأعلى للأدنى فهو أمر على حقيقته، وإذا كان الأمر من المساوي للمساوي فهو التماس. فإذا طلب الأخ من أخيه أمرا بصيغة الأمر فهذا التماس منه أن يفعله، وليس أمرا على حقيقته، لأن الأمر لا يكون على حقيقته بالطلب الجازم الملازم إلا إذا كان من الأعلى للأدنى. وإذا كان الطلب بصيغة الأمر من الأدنى للأعلى كما يقول العبد لسيده وربه ومولاه: اغفر لي، اللهم اغفر لي. اغفر فعل أمر، ولكن لا يتصور أن يكون الأمر على حقيقته إذا كان من الأدنى للأعلى. إذن إذا كان الأمر من الأدنى للأعلى فهو رجاء ودعاء. فإذا طلب العبد من ربه جلت قدرته شيئا بصيغة الأمر فهذا ليس أمرا على حقيقته، وإنما هو من الأدنى للأعلى، فهو رجاء ودعاء، كما يقول الإنسان: اللهم أغنني، اللهم عافني. أمثال هذه الصيغ هي صيغ من صيغ الأمر، ولكنها ليست أمرا على حقيقته، وإنما هي من الأدنى للأعلى، فهي رجاء ودعاء. أعلى سلطة يتأتى منها الأمر هي الله، سلطة الله تبارك وتعالى أعلى سلطة، بل هي السلطة الوحيدة التي تستمد منها جميع السلطات. الله تبارك وتعالى إذا أمر العبد بأمر بصيغة من صيغ الأمر فهذا على حقيقته من الأعلى للأدنى، فهذا فرض أو واجب على اختلاف هذا الأمر بين فقهائنا عليهم الرحمة، هل هو فرض أو واجب، وهل هناك فارق بين الفرض والواجب، لا يعنينا هذا الآن، وإنما هو أمر على حقيقته حكم لازم ملازم، وعلى العبد لكي يخلص من السؤال بين يدي الله جلت قدرته أن يأتي بالأمر كما أمر به الله جلت قدرته. والأمر لا يصرف عن حقيقته إلا بقرينة، فإذا لم توجد القرينة الصارفة عن حقيقة الأمر يظل الأمر على حقيقته للوجوب. يقول الله جل قدرته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا أمر، وفيه نداء وخطاب للمؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا: يا أيها الذين آمنوا. فهو استدعاء لقلوبهم، وهو تنبيه لأفئدتهم، وهو دعاء لهؤلاء بالنداء من أجل أن يستجيبوا للأمر الذي يأتي بعد: يا أيها الذين آمنوا، إن كنتم آمنتم حقا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا أمر لا يصرفه عن الوجوب صارف، ليست هناك قرينة صارفة عن الوجوب. إذن هذا واجب، هذا فرض، أن يذكر المؤمن ربه ذكرا كثيرا هكذا بهذه الصفة، لأن الله تبارك وتعالى لم يكتفي بالأمر بالفعل المجرد، يعني لم يقل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، وإنما أتى بالمفعول المطلق للتأكيد على ما هو مطلوب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا. ف ثم أتى بالوصف بالكثرة لهذا الأمر للدلالة على هذا التأكيد، فهذه تأكيدات متتالية. أولها هذا النداء بوصف الإيمان، ثم هذا الأمر من الرحيم الرحمن، ثم بعد ذلك يأتي المفعول المطلق لهذا التأكيد المشدد، ثم يأتي الوصف بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن هذه فريضة، فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى التي فرضها على عباده المؤمنين. إذا لم يذكروا الله ذكرا كثيرا فإنهم يحاسبون يعاقبون بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لأنهم فرطوا في الإتيان بفرض من فرائضه وواجب من واجباته التي ألزمهم بها في الحياة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا أمر، وأمر ليست هناك قرينة تصرفه عن الوجوب، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب ولا قرينة، فإذا هو على حقيقته، فهذا واجب من واجبات الله علينا. إذا لم نذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا فقدنا صفة من صفات المؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر ملازما للوصف بالإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا، فجعل هذا من صفات المؤمنين الملحقة بهم الملصقة بجنابهم، وجعل الله تبارك وتعالى نقيضها من صفات المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. وتلحظ في هذا الوصف للمنافقين أمرا عجيبا، هو أن الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم يذكرون الله ولكن على سبيل القلة. إذا المنافق لا يقال فيه إنه لا يذكر الله مطلقا أبدا، هو يذكر الله تبارك وتعالى، ولكن يذكر الله تبارك وتعالى على سبيل القلة، ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا هم يذكرون الله تبارك وتعالى ذكرا قليلا. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى على سبيل الكثرة براءة من النفاق وخصلة من خصال المؤمنين، وذكر الله تبارك وتعالى على سبيل القلة لا على سبيل الندرة، على سبيل القلة، هذا من خصال المنافقين، وفيه براءة من الإيمان. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان الحق حتى نلقى وجهه الكريم. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. لو لم يكن في فضل ذكر الله جلت قدرته إلا هذا النص لكفى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم، فجعل الله تبارك وتعالى في مقابل ذكر العبد ربه أن يذكره الله تبارك وتعالى. ومن يكون العبد حتى يذكره السيد المالك العظيم رب الأرباب ومالك الملوك سبحانه وتعالى؟ فإذا كان هذا على سبيل المقابلة كما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية العظيمة: فاذكروني أذكركم، فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه العائدة، لكفت وشفت بفضل الله رب العالمين. فكيف والله تبارك وتعالى جعل في الذكر فضلا كبيرا وأجرا جزيلا وثوابا عظيما، وجعل الله تبارك وتعالى هذا الذكر العظيم سببا لكثير من الخير. ولو أننا أخذنا الأمر على سبيل ما يفهمه الناس في دنيا المادة، فإننا نقول إن مذهب المنفعة يقضي بأن يذكر الإنسان ربه، حتى مذهب المنفعة، لأن الناس في الغالب الأعم لا يلجؤون إلا إلى ما يحسونه، إلا إلى ما يجدونه في الحياة واقعا يتعاملون معه. الناس في الغالب الأعم قليل منهم من يلجأ إلى غيبيات يؤمن بها إيمانا مطلقا، لأن أهل الإيمان قليل كما هو معلوم، ولأن أهل الفسق والظلم كثير كما أخبر الله تبارك وتعالى عن القلة والكثرة في كتابه العظيم، وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال: وما آمن معه إلا قليل، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الله تبارك وتعالى عندما ذكر الكثرة في كتابه العظيم ذمها، وعندما ذكر القلة مدحها، وكثير من الخلق لا يلتفتون إلا إلى الأمور المادية. فليكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيك حتى هذه في دنيا الناس. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تعمل في بيت زوجها، في بيت أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه، تخدمه وتخدم نفسها وتخدم أبناءها رضوان الله عليهم جميعا. كانت تطحن بالرحى تديرها، وفي الطحن بالرحى مشقة عظيمة جدا، وكانت تصنع ما تصنعه المرأة في بيتها في ذلك الزمان مع انعدام الوسائل وعدم وجود المساعدات والمعينات من تلك الآلات التي يعتادها النسوة اليوم في بيوتهن. أمثال هذه الأشياء لم تكن موجودة أيام فاطمة رضوان الله عليها، فكانت تشقى بالحقيقة لا على سبيل المجاز، تتعب جدا. فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاءه سبي يعني وقعت موقعة، أو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأصابوا بعض الأسرى، فلما علمت بأن السبي قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تلتمس منه أن يعطيها قادما يساعدها في البيت وفي هذا العمل الشاق الذي هو واجب عليه. فذهبت فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدت عائشة فأخبرتها. فلما جاء المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته عائشة، فذهب إلى بيت علي رضوان الله عليه، فوجد عليا وفاطمة في لحافهما. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد هم أن يقوما، فقال: على مكانكما. فظل في رقدتهما، وفاطمة تستحي غاية الحياة. قالت: فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: حتى وجدت برد قدمه على صدري، يعني جلس بينهما متربعا أو على هيئة معينة، فكانت رجل رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صدر فاطمة، تجد برد قدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أخذتما مضجعكما فكبرا 34 واحمدا 33 وسبح 33، تكبير 34 مرة الله أكبر يكررها 34 مرة، سبحان الله يكررها 33 مرة، الحمد لله يكررها 33 مرة. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فذلك خير لكما من قادم. فذلك، هذا الذكر إذا ما أتيت به قبل أن تنام، وهو من أذكار المنام من أذكار النوم، إذا أتيت به هو خير لك من قادم، يعني إذا ما أصبحت لا تجد مشقة في العمل مهما كان شديدا، كأن الله تبارك وتعالى قد سخر معك بقواك خادما يخدمك. قال بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فذلك خير، يعني ليس مساويا لقوة القادم، وإنما هو خير لكما من قادم. قال علي رضوان الله عليه: فما تركتهن منذ ليلة إذ. فقال له السامع: ولا ليلة صفين، يعني ليلة المعركة مع جند معاوية رضوان الله عليهم جميعا على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين، يعني ولا حتى في هذه الليلة على ما كان فيها من الترقب والقلق والانتظار، لم أدع هذه الكلمات كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنك أخذت الأمر على حسب المسألة المادية، أنت تعمل، المرأة تعمل في البيت، تجد المشقة وتجد العنت ويكثر عليها شغلها في البيت ولا تستطيع أن توفيه حقه، وتجد فيه ما تجد من التعب طول النهار مع الصيام أو مع قلة الجهد وغير ذلك من الأشياء، فما العمل إذن؟ العمل هو ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أخذ العبد المسلم والأمة المسلمة مضجعه أو مضجعها فإنه يكبر 34، يقول 34 مرة الله أكبر، ثم يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، قال: فذلك خير لكما من خادم. لا يجد الرجل ولا تجد المرأة بعد ذلك إذا ما أحياه الله رب العالمين إلى اليوم الذي يلي، لا يجد تعبا في عمله بفضل الله رب العالمين. الله رب العالمين أمرنا في كتابه العظيم فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تأمل في هذا النص القرآني العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الواو التي تأتي بعد، إما أن تكون عاطفة فيكون الله تبارك وتعالى قد علق الفلاح على الثبات والذكر الكثير معا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لو كانت الواو عاطفة فقد عطف الذكر الكثير على الثبات، فالثبات والذكر الكثير يكون مؤديا للفلاح لعلكم تفلحون. ولو كانت الواو استئنافية وتكون ها هنا الجملة على سبيل الابتداء فيكون الأمر كذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، انتهى الكلام هنا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فيعلق الفلاح على الذكر الكثير. في الحالات كلها أمر الله جلت قدرته بكثرة الذكر وبخاصة في هذا الموطن العصيب، وكان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم بدر عند العريش الذي صنعه له الأصحاب رضوان الله عليهم، وقف المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناشد ربه: وهل لنا إلا الله؟ وهل من ملجأ أو مفزع؟ وهل لنا من مناب إلا الله؟ وهل إذا ما استحكم الأمر وضاقت الحلقة هل لنا وجهة نتوجه إليها سوى وجهة السماء، سوى الله جلت قدرته نسأله فيعطينا، ونضرع إليه فيحبونا، ونتأمل في خلقه جلت قدرته فيفتح علينا من بركاته جلت قدرته وتقدست أسماؤه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه إلى السماء حتى انحسرت البردة الشريفة عن كتفيه، وحتى بدت عفرتا إبطيه، ويأتي أبو بكر رضوان الله عليه لكي يرد البردة الشريفة إلى كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعد. وهو في الضراعة وفي الذكر وفي الدعاء لله رب العالمين. الذكر عباد الله أعظم العبادات وأسهل العبادات وأيسر العبادات، لا فيه مشقة ولا فيه تعب ولا فيه عنت، وقد جعله الله رب العالمين مرتبطا باللسان، وجعل الله رب العالمين في اللسان طاقة يستطيع بها أن يتحرك متكلما منذ أن يصحو الإنسان إلى أن ينام. فجعل الله رب العالمين الذكر متعلقا بهذا العضو الذي لا يكل ولا يمل ولا يفطر ولا يهدأ أبدا. ولكن الله تبارك وتعالى لا يوفق لهذا الأمر العظيم وإلى هذه العبادة الكبيرة إلا من أحب. الله رب العالمين لا يوفق لهذه العبادة العظيمة إلا من أحب، فاللهم وفقنا لها يا رب العالمين. لأن الله جلت قدرته يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه أيضا أصحاب السنن إلا أبا داود، فإن أبا داود رحمة الله عليه لم يخرج هذا الحديث. يقول فيه ربنا جلت قدرته: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا كان الله تبارك وتعالى يذكر العبد إذا ذكره العبد، فإن الله جلت قدرته لا يوفق لذلك إلا من أحبه، فاللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل في الذكر فضلا كبيرا، ورتب عليه بأمر الله رب العالمين خيرا كثيرا، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام التي كثرت عليه، يقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. شرائع الإسلام كثرت علي، من صلاة ومن زكاة ومن حج ومن صيام ومن صدقة ومن بر للوالدين ومن صلة للأرحام، شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل في قول نبيك صلى الله عليه وسلم رطبا، لا يزال لسانك رطبا، فمعنى ذلك أن الذكر هو الذي يرطب الألسنة، ومعنى ذلك أن اللسان الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى لسان يابس لا رطوبة فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمر الذي ينبغي عليك أن تتمسك به، فبه يرق القلب، وبه تتهذب النفس، وبه تصفو الروح، وبه يهدأ الضمير، وبه يستقر العقل، وبه يستقيم التصور، وبه يستجلب الرزق، وبه يتأتى الفرح، وبه ينتفي الحزن والغم والكرب ويأتي الفرج. اللهم يا رب العالمين اكشف عنا همومنا وغمومنا وأنت أكرم الأكرمين. هذا الأمر الجامع العظيم الذي دل عليه نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن بسر الذي سأله، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكأن الذكر يجعل في اللسان رطوبة ما، فما دل على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن آخر كلام فارقت عليه، هذا كلام معاذ يقول: إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ آخر العهد بمعاذ رضوان الله عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته إلى اليمن، لأنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ أمير على اليمن من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل السفر قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. والذي يتعود الذكر حقيقة وحكما حتى يواطئ قلبه لسانه، حتى يواطئ القلب اللسان، الذي يكون كذلك لا يخشى عليه من سوء الخاتمة، وإنما يخشى من سوء الخاتمة على الذي لم يعتد قلبه ولا لسانه ذكر الله. أما الذي ينضح قلبه بذكر الله رب العالمين، فأي شيء يخشى عليه من سوء الخاتمة بفضل الله رب العالمين. إن كل إناء بالذي فيه ينضح، وهذا إناء قد ملئ ذكرا وحشي نورا، فلا ينضح على اللسان إلا خيرا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وأنت خبير بأن الإنسان في حالة الموت وفي سياق الاحتضار يكون في أمر مهول جدا، وفي كرب عظيم جدا، وفي حالة لا يمكن بحال من الأحوال أن يصفها إنسان، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يعاني الإنسان مثل ذلك وصفا إلا إذا عاناه فمات ثم أحياه الله رب العالمين فرد من الممات إلى الحياة، ثم وصف ما كان من أمر الموت. أما إذا ما جاءك الموت بارك الله في عمرك فستعلم صدق ما نقول. حالة الموت حالة كرب شديد وحالة هول مطلع على حبات القلوب، نسأل الله الثبات عند الممات. فما المخرج من هذا؟ المخرج أن يكون اللسان متمرنا على الكلمة الطيبة التي هي الخلاص والنجاة في هذا الموقف وبين يدي الله جلت قدرته في الموقف الأعظم، وهي كلمة لا إله إلا الله. وقد حكى إمامنا العظيم الإمام الكبير ابن القيم رحمة الله عليه أحوال بعض المحتضرين. بعضهم كان بارعا في لعبة الشطرنج، كان لا يكف ليله ولا نهاره عن اللعب بتلك اللعبة، وفيها ما يسمى بكش مات وغير ذلك، أو مثل هذه الأشياء التي تقال للرخ وتقال للبيدق وتقال للحصان وتقال للطابية وغير ذلك من تلك الأشياء. فماذا كان الأمر؟ لما أن حضرت هذا الرجل الوفاة كل إناء بالذي فيه ينضح، فهذا في قلبه هذا اللعب. فلما حضرته الوفاة جاء بعض الصالحين فقال له قل لا إله إلا الله، يقول ما في الملك في الشاة ما في الملك. قال آخر من أصحاب الأكسية يتاجر في الأكسية يتاجر في القماش، كان قماشا، فلما حضرته الوفاة كان يقول بيعوا الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا. يا أخي قل لا إله إلا الله، يقول بيعوا هذا بكذا واجعلوا هذا بكذا، قل لا إله إلا الله حتى فاضت روحه. نسأل الله الثبات عند الممات. فإذا ما تمرن اللسان على هذا فإن الله تبارك وتعالى يثبت العبد عند الممات. ولو لم يكن في فضل الذكر إلا أن العبد إذا ما خلا بربه مناجيا مولاه بعيدا عن جميع وسائل الحياة، خلا بالله في ظلمة الليل البهيم عندما يخلو كل حبيب بحبيبه، وعندما تهدأ الجنوب على المضاجع، وعندما تنتصب الأقدام من المحبين شوقا إلى الكبير المتعال يقفون بين يدي ربهم ومولاهم داعين راجين مشفقين منيبين متبتلين، ماذا يكون من شأن هؤلاء يوم القيامة؟ فما أخبر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من الرؤوس بقدر ميل. هل هو الميل الذي يعرفه الناس في الأرض من تلك الأمطار المعدودات، أو هو الميل الذي يكون بذلك العود الذي تجعله المرأة في المكحلة ثم تجعل الكحل مأخوذا بهذا الميل، يعني بذلك المرود، ثم تجعل الكحل بين أجفانها، هذا الميل أو ذاك الميل؟ لا يفترق هذا عن هذا شيئا، لأن الأمر عظيم جدا يوم القيامة. والناس في العرق، الناس في العرق على قدر الأعمال، فمنهم من عرقه إلى كعبيه، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حقويه، ومنهم من عرقه إلى ثدييه، ومنهم من عرقه إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. نسأل الله رب العالمين السلام. الموقف بهذه الشدة والشمس دانية من الرؤوس والناس يفزعون إلى آدم، نأتي إليك يا أبانا الأول من أجل أن تشفع لنا عند الله في البدء في فصل القضية منها هنا ولو إلى النار، لشدة ما هم فيه من الكرب الشديد والترقب العظيم والقلق الممض المؤلم بالأرواح وبالقلوب وبالأجساد. فأما آدم فأقول أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى فلان من الأنبياء حتى تأتي إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسجد عند ساق العرش يحمد ربه بمحامد يقول لا أعلمها الآن، يفتح علي بها ربي يومئذ، يعني عندما يسجد عند ساق العرش لله رب العالمين فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. رب العالمين نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الهول وهذا الكرب وهذه الشدة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، في هذا الهول وفي هذا الفزع هناك ظل هو ظل عرش الرحمن الرحيم، وهناك طوائف من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هؤلاء قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا في ظل عرش الرحمن في الموقف يوم لا ظل إلا ظله. عباد الله إن ذكر الله رب العالمين عظيم، يقول ربنا جلت قدرته الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو لم يكن في الذكر إلا هذه لكفت وشفت أن يطمئن القلب وأن يستقر وأن يمتي القلق وأن يبتعد عنه الاضطراب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول ربنا جلت قدرته واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، لأن الذي لا يفعل ذلك على الوصف الذي مر فهو من الغافلين. اللهم أيقظنا من الغفلة يا رب العالمين. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عجز منكم عن الليل أن يكابده، من عجز منكم عن الليل أن يقومه وأن يصف فيه قدميه بين يدي سيده، من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وشحت نفسه بالمال فلم يبذله صدقة وزكاة، وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده، ماذا يفعل؟ ما هو البديل من هذه الأمور؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فليكثر ذكر الله، فليكثر ذكر الله. والله ما حرم منه إلا محروم، وما وفق إليه إلا محبوب موفق، لأنه من أيسر الأشياء. المرء يمشي في الطريق لا على لسانه وإنما على قدميه، فماذا يفعل لسانه؟ ماذا يفعل لسانه؟ المرء يسافر الساعات ذوات العدد وهو لا يجلس على لسانه وإنما يجلس على مقعدته، ولسانه ماذا يصنع؟ لا شيء، وإنما يقلب عينيه في هذا وهذه ويصرف أذنيه إلى هذا وهذا، ولسانه لا يتحرك بخير وإن تحرك لم يتحرك إلا بشر، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر الله. وما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله. اللهم يا رب العالمين ألهمنا ذكرك، اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم من علينا بقلوب يا رب العالمين مؤمنة، من علينا بألسن ذاكرة وقلوب شاكرة، اللهم من علينا بألسن ذاكرة وتقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الثابت الحسن الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، اللعن هو الطرد والإبعاد، فإذا تعلق بالله جلت قدرته فهو الطرد من الرحمة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرص الناس على أن يتطهر لسان المسلم من هذا الأمر، فلا يلعن المسلم شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما في أصحابه، فسمع رجلا يقول لناقته: ألا لعنك الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوها، يعني لا تركبوها، فإنها ملعونة، دعوها فإنها ملعونة. فاللعن هو الطرد والإبعاد، وإذا تعلق بالله رب العالمين فهو الطرد من الرحمة والإبعاد عنه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هذا الأسلوب يسمى عند العرب أسلوب الاستثناء. الأداة التي استخدمت هنا هي أم الباب إلا، تقول: قرأت القرآن إلا جزءا، يعني قرأت القرآن جميعه إلا جزءا واحدا. والأصل أن يكون ما بعد إلا ما بعد الأداة، وهو المستثنى داخلا فيما قبل إلا وهو المستثنى منه. يعني تقول: قرأت القرآن إلا تستثني منه، فالقرآن مستثنى منه، إلا جزءا هذا الذي استثنيته، فيقول ما بعد إلا داخلا فيما قبله. يقول الله جلت قدرته: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بنص القرآن ليس إبليس من الملائكة، وجاء الاستثناء، وجاء ما بعد إلا ليس داخلا فيما قبله. هذا يسمى بالاستثناء المنقطع، يعني الذي يأتي بعد الأداة ليس داخلا فيما قبله. في هذه الآية نص صريح على أن إبليس من الجن. هناك آيات تم استثناء إبليس من الملائكة من غير التصريح بأنه من الجن، فلا تشتبه عليك، لأن هذا يسمى بالاستثناء المنقطع، ما بعد الأداة ليس داخلا فيما قبله. تقول: أكلت الفاكهة إلا رغيفا، ليس الرغيف من الفاكهة، فهذا يسمى بالاستثناء المنقطع، تقول ذهب القوم إلا حمارا، يعني مضى الرجال، لأن القوم إذا ما أطلقت تطلق على الرجال. وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، أقوم أم نساء، يعني أرجال أم نساء. تقول مضى القوم إلا حمارا، ليس الحمار من القوم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا. فيأتي إلى خاطرك أن الذي سيذكر بعد إلا جزء مما ذكر قبلها. تقول في هذا الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فهل ذكر الله وما والاه والعالم والمتعلم هل هذا من الدنيا الملعونة؟ وقد استثني هذا من هذا الأمر الملعون. الحق أن أهل العلم قال هذا من الاستثناء المنقطع، وما بعد إلا ليس داخل فيما قبله، هذا قول. والقول الثاني قالوا إن المراد بالدنيا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة هو العالم السفلي جميعه، العالم السفلي كله ملعون، ملعون ما فيه، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هذا الحديث يدل على فضيلة الذكر، ذكر الله، ويدل على فضيلة العلم وشرف أهله. فلنكن مع الأمر الأول. يقول ربنا جلت قدرته وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. من حلمه وغفرانه أنه لم يجعلنا نفقه، يعني نفهم تسبيح المسبحات من الجمادات من المخلوقات في كون الله الذي ليس فيه من شيء إلا وهو يسبح بحمد رب. وقد جعل الله رب العالمين ذلك ناطقا مسموعا، كان الحصى يسبح في يد نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني إذا وضع الحصى في كفه سبح الحصى بحمد ربه في كف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه يقول أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة قبل الرسالة. حجر يمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يبعث فيقول السلام عليك يا نبي الله، يقول له الحجر هذا، لأن الكون كله مسبح بحمد الله رب العالمين. والمطلوب من العبد الفاهم صاحب العقل السديد أن يدخل في منظومة الكون المسبح بحمد ربه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، لأنك لو أخذت قسرة الخبز لتأكلها فوجدتها تسبح بحمد الله لن تستطيع أن تقربها، وإذا رفعت شربة الماء من أجل أن تشربها فوجدتها تسبح بحمد الله فإنك لا تستطيع أن تشربها. فمن رحمة الله ومن حلمه ومن غفرانه أن جعل هذا الأمر غائبا عنه وكشفه لبعض خلقه. فهذا الهدهد يكلم سليمان ويكلمه سليمان، وهذه النملة تحذر أهلها وقومها، تحذر النمال في وادي النمال، وتعتذر لسليمان في آن، وتأتي ببلاغة منقطعة النظير، لأنها قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول العلماء عندما تنظر في هذه الآية تجد 12 لونا من ألوان البلاغة في قول النملة الذي حكاه الله رب العالمين. إذن هذا الكون كله عابد لله رب العالمين، هذا الكون كله مسبح بحمد الله رب العالمين، وهذا الكون كله ملعون إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء الفقراء يوما إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاكين، وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأذور. أهل الدثور أصحاب الأموال. ذهب أهل الدثور بالأذور. قال: وما ذلك؟ قالوا: الأغنياء يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نجد. فذهبوا بالأذور، ذهب أهل الدثور بالأذور. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وتجمعون تمام المئة، لا تجعلون تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكر ختام الصلاة. وعض عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء ومضوا. فلما علم الأغنياء بالأمر فعلوا كما فعل الفقراء. فجاء الفقراء شاكين: يا رسول الله، قال: ماذا دهاكم؟ ماذا جاء بكم؟ قالوا: إخواننا من أهل الأموال. ما لهم؟ قالوا: لما سمعوا ما أرشدتنا إليه أخذوا به وعملوا به. فقال: وما أفعل لكم؟ ماذا أصنع لكم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذكر، جعل فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عوضا من إنفاق المال، بل إنه صرح بأن ذلك خير مما يصنع أهل الأموال بأموالهم إذا صلحت النية. الله رب العالمين جلت قدرته يأمرنا، والذكر الكثير فريضة مفروضة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فريضة. من لم يذكر الله رب العالمين ذكرا كثيرا فإنه يكون قد وقع في الحرام، وقع في مخالفة أمر المليك العلام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فإذا أتى الأمر بهذه الصيغة فهو ملزم، وهو مفيد للوجوب بالقطع، إلا أن يصرفه عن الوجوب صارف، ولا صارف، ليس هناك صارف يصرف عن الوجوب في هذا الأمر الحتم. وإذا فالذي لا يذكر الله رب العالمين ذكرا كثيرا فقد فرط في فريضة من فرائض الله رب العالمين عليه، وأيضا أتى بخصلة من خصال المنافقين، لأن المنافقين كما قال رب العالمين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلم يمت عنهم الذكر بالكلية، وإنما أثبت لهم ذكرا ثم وصفه بالقلة فقال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن من ذكر الله رب العالمين ذكرا قليلا فإنه قد اشتمل على خصلة من خصال النفاق ذكرها الله رب العالمين للمنافقين في كتابه. نسأل الله أن يعيذنا من ذلك، إنه على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها، يعني وأطهرها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. كل هذه الخصال، هناك خصلة سيذكرها الكبير المتعال على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما علمه الله إياه هي خير من هذا المذكور كله. والخصلة الواحدة من هذا المذكور من الخصال الجليلة جدا في دين الإسلام. انظر: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، خير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق والفضة في سبيل الله. قالوا: بلى يا رسول الله، ما الذي هو خير من هذا كله؟ مجموعا لا مفردا ولا مجزأا، بل مجموعا كله إلى كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله هو خير من هذا كله. ذكر الله، وذكر الله جلت قدرته قسمان كبيران عظيمان: أذكار موظفة مربوطة تتعلق بأحوال وأزمان وأمثلة، وأذكار مطلقة لا تتعلق بشيء. فأما الأذكار التي هي موظفة مربوطة على حالات بعينها، فحالة النوم وحالة الأكل وحالة الصحو وحالة الخروج وحالة الدخول إلى البيت والمسجد وغير ذلك، فهذه أذكار موظفة مربوطة تتعلق بالأحوال، ومنها ما يتعلق بالأزمان، مثل ما يكون من الاستغفار في السحر الأعلى، ومثل ما يكون من أذكار الصباح وأذكار المساء، فهذه مربوطة موظفة بزمان بعينه، من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهناك أذكار متعلقة بالأمكنة، مثل ما يتعلق بالطواف بالحج بالسعي بغير ذلك من الأمكنة، ما يتعلق بالمسجد حالا ومكانا، ما يتعلق بالبيت حالا ومكانا. هذه الأذكار قسم كبير هي الأذكار الموظفة المربوطة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا. ولو أنك نظرت في ذكر واحد موظف مربوط على حالة بعينها بمكان بعينه، وهي ما كان من دخول البيت، إذا دخلت البيت فذكرت الله جلت قدرته، قال الشيطان لمن معه: لا مبيت لكم. فإذا ما قدم العشاء فهممت به فسميت الله جلت قدرته، قال الشيطان لمن معه: لا مبيت لكم ولا عشاء. إذن هو الرحيم. وأما إذا ما دخل الإنسان بيته فلم يأتي بالذكر عند الدخول، قال الشيطان لمن معه: أصبتم المبيت. فإذا ما تقدم للعشاء أي الرجل فلم يسم الله جلت قدرته ولم يأتي بالذكر عند المطعم، قال الشيطان لمن معه: أدركتم المبيت والعشاء. ولذلك يقول بعض الصحابة رضوان الله عليه: إن شيطان المؤمن التقى شيطان الكافر أو شيطان المنافق أو شيطان الغافل، كله سواء في هذا الموت. فإذا شيطان المؤمن هزيل ضعيف مهزول ثقيل، وإذا شيطان المنافق والغافل سمين دهيم شحيم لحيم. فقال: ما هذا؟ قال: ابتليت برجل لا يطعم شيئا إلا سمى الله، ولا يشرب شربة إلا سمى الله، فأنا معه في عناء وجوع. قال: أما أنا فقد أكرمت بمن معي لا يأتي بأمر إلا شاركته فيه. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بعض أهل العلم في هذا الموطن ذكروا أمرا عجبا، قالوا: إن الشيطان إذا ما أراد الإنسان أن يأتي أهله فلم يذكر الله تبارك وتعالى بالذكر الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاركه في هذا الأمر عينه، وتأولوا بها قول الله جلت قدرته وشاركهم في الأموال والأولاد. قالوا هو هذه، أنه يشارك في هذا الأمر عينه لمن لم يأتي بالذكر الوارد في هذا الموطن. فالذكر المربوط الموظف معلوم في الحالات والأزمنة والأمكنة، والذكر المطلق هو الذي غير مربوط بحالة ولا زمان ولا مكان، بل هو ذكر مطلق من كل قيد ومن كل اعتبار. فالرجل المؤمن حقا لا يزال لسانه رطبا بذكر الله رب العالمين، كما أرشد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخصال التي بينها يحيى ابن زكريا بوحي الله رب العالمين لبني إسرائيل، خصلة قال: وأمركم الله بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، يعني وراءه يجرون خلفه، أعداؤه يعدون يجرون خلفه يسرعون في أثره من أجل القبض عليه، حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، فحصن نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله، وهو ما ذكره الله رب العالمين في قوله: الوسواس الخناس، الذي إذا ما ذكر الله رب العالمين خنس، يعني تأخر. وقد بيّن لنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن العبد إذا جلس في المسجد فلم يذكر الله رب العالمين جاءه الشيطان، فلعله أن يصيب شيئا في فمه فتجده قد فغر فاه، يعني فتح فمه على أوسعه، والآخر تجده قد مال جانبا. وقال العلماء: فأما المزنوق فتجده قد مال جانبا، وأما الذي التقم الشيطان قلبه فإنه تجده قد فتح فمه. وكل ذلك إنما يتأتى من الشيطان الرجيم. الذكر عباد الله فيه العصمة من كل ما هو ضرر، وفيه النجاة من كل ما هو خطر، ولا يصاب إنسان بشيء إلا بتفريط في ذكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا والمنزل ما ينزل فيه، من نزل منزلا أي منزل كان، من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مرتين لم يصبه شيء ما دام في ذلك المنزل. فمن نزل منزلا أي منزل أي موضع ينزل فيه يقال له منزل، أي منزل نزله الإنسان قال فيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يصيبه شيء ما دام في ذلك المنزل. الذين يفقهون العربية والأصول يفهمون هذا الأسلوب. النكرة وهي الشائعة في جنسها، كلمة شيء شائعة في مطلق الأشياء، أما إذا قلت الشيء هذا الشيء فقد حددت، أما إذا قلت شيء فهو مطلق شيء، أي شيء يطلق عليه شيء فهو داخل في هذا المسمى، ويمكن أن يقع عليه هذا الوصف. إذن هذه النكرة الشائعة في الجنس لو وقعت في سياق النفي تفيد العموم. يقول النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نزل منزلا فقال فيه لا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرتين لم هذا نفي يصبه شيء، فالنكرة وقعت في سياق النفي، يعني مطلق ما يقال له شيء لا يمكن أن يصيبه ضرر لا ظاهرا ولا باطنا. وأنا أقسم على ذلك بالذي رفع السماوات بغير عمد تحققا من صدق النبي فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي ينزل منزلا يصاب فيه لا يلومن إلا نفسه، ما دام فرط في الذكر فلا يلومن إلا نفسه، من نام بليل فأصيب بأي مصاب فلا يلومن إلا نفسه، لأن الشيطان علم الصحابية أبا هريرة رضوان الله عليه، وهو من وصف الشيطان الرجيم تعليم من تعليم إبليس، فقال قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فلما بلغها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، فأشر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالاعتماد، فصارت من هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة لما نزلت الآية الذين يحرزون الأموال ذهبا وفضة ويكنزون ذلك، والذين يكنزون الذهب والفضة، لما نزلت كان الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار، فقال بعضهم لبعض أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. بل ما كنز العبد هو هذه الأخيرة، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وتلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى بها صاعدا من المهم إلى الأهم، فقال لسان ذاكر، ليس اللسان الذاكر بأهم من القلب الشاكر، لأن اللسان سوى القلب بلا خلاف، ثم ارتقى إلى ما هو أعلى مما يحفظ للقلب شكره ومما يحفظ للسان ذكره، فقال وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. اللهم اهدنا واهد نساءنا يا رب العالمين. وهناك طرفة حتى لا تملوا، كنا مرة في مجلس جمع بعض أهل العلم وبعض المتحذلقين، فسأل سؤال، بعض المتحذلقين سأل سؤال، قال لو أنك كنت في مركب في البحر ومعك أمك وزوجك وزوجتك، ثم هاج الموت وماد البحر وأصبح الأمر حتما بإلقاء واحدة منهما، فمن تلقي؟ يعني لابد أن تلقي واحدة من الاثنتين، الأم أو الزوج. فالذي تبادر إلى الذهن مباشرة الزوجة، لأن الأم لم تعوض، أما الزوجة فيمكن أن يأتي بغيرها، هذا ما يأتي للذهن. قال لا، متحذلق، ليس هكذا في القرآن العظيم. قلت ويحك، في القرآن العظيم؟ قال في القرآن العظيم. كيف؟ قال يقول الله جلت قدرته في القرآن العظيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فقدم الأم في الفرار منها وآخر الزوج. فقال قائل أفضل ما يصنعه هذا الراكب في المركب أن يرمي نفسه ويريحهما، يعني ويكتهلهم مخدرة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا، كلامه جميل صلى الله عليه وسلم، كلامه فصل هين لين حسن يمس القلب ينصب من أذن القلب من أذن السمع إلى واعية القلب ينصب صبابة، الكلام إذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان كما أصنع معكم الآن، وإذا خرج من القلب وقع في القلب. فكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من القلب فيقع في القلب صلى الله عليه وسلم. يمر على الجبل، جبل يقال له جمدان في طريق مكة، يقول سيروا سيروا، يقول لأصحابه رضوان الله عليه سيروا، هذا جمدان، هم يعلمون تفسير هذا جمدان. سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا يا رب العالمين. سبق المفردون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهنا حديث من أعجب الأحاديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر وأهله، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. إذا مروا على قوم يذكرون الله جلت قدرته، فنادى الملائكة، نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفون الذاكرين، ويظل الملك يضع جناحه فوق جناح أخيه حتى يبلغ السماء الدنيا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عباد؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني حتى يسبحوني ويمجدوني ويحمدوني؟ قال: فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، اللهم إنا نسبحك ونحمدك ونكبرك ونمجدك ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار، فأعذنا من النار يا رب العالمين، واغفر لنا يا أكرم الأكرمين. قال: يقول ملك من الملائكة: وسبحان من أنفق فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. يا رب أنت غفرت لهؤلاء المذكورين أعلى، ولكن فيهم فلان لم يجلس لذكر ولم يكن قاصدا تحميدا ولا تسبيحا ولا تهليلا ولا تمجيدا، وإنما جاء لحاجة، إنما جاء لحاجة ليس منهم، فماذا يقول الله جلت قدرته؟ قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كان الجليس الذي جاء يشمله من الرحمة بحسبه حتى يعود مغفورا له، فما تقول فيهم هم؟ اللهم اجعلنا من أهل ذكرك ومن أهل طاعتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله لكم وبدلت سيئاتكم حسنات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عباد الله، إن أعظم الغفلة هي الغفلة عن ذكر الله رب العالمين، وإن المحروم بحق هو الذي يصد عن ذكر الله رب العالمين. وإذا وجدت في اللسان حبسة فاعلم أن الأبعد من أهل الحرمان، اعلم أن الأبعد من أهل الحرمان. وأما إذا ما استقام اللسان على ذكر الرحيم الرحمن فقد فتح باب القبول عند المليك الديان، وهو باب العلم وباب الغنى وباب الفضل وباب العطاء وباب المنة وباب الجود، هو باب كل خير، باب كل خير هو ذكر الله رب العالمين. من ألهم ذكر الله جلت قدرته فقد ألهم الخير كله، ومن أعطي ذكر الله رب العالمين فقد أعطي الخير كله، ومن حرم الذكر فقد حرم الخير كله. هذا الذي نقول إنما هو في الذكر المطلق غير المربوط بزمان ولا مكان ولا حال، لأن الأصل أن المؤمن لا يغفل أبدا عن الذكر الموضح. المؤمن لا يغفل أبدا عن الذكر الموضح. وهناك حالات في الشرع الأخر لا يعلمها إلا أهل العلم، منها أن من واظب على ترك الوتر فهو فاسق ترد شهادته. الذي لا يصلي الوتر، يقول العلماء من الفقهاء إن هذا الرجل لا تقبل شهادته عند القاضي، لا تقبل شهادته وهو فاسق. فما تقول في الذي هو في غفلة عن ذكر الله رب العالمين، وقد انطوى واشتمل واشتملته خصلة من خصال المنافقين؟ يعجب المرء من يسر هذه العبادة الجليلة العظيمة ومن غفلة الناس عنها. فاللهم يا رب العالمين، إن المحروم من حرمته، وإن المكرم من أكرمته، فاللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأنت أرحم الراحمين. عود لسانك ذكر الله يا عبد الله، فإن الله جلت قدرته إذا ألهمك الذكر وفتح عليك فيه بابا فقد فتح إليه منك بابا، وإذا ما فتح إليك الباب فإنه لا بد من أن تأتي إليك العطايا مردفات مترعات بغير حدود، لأنه الكريم المنان. فاللهم أوزعنا شكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، ألهمنا ذكرك، اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا. اللهم يا رب العالمين، انقلنا من الغفلة إلى اليقظة، اللهم انقلنا من البؤس إلى العز يا رب العالمين والسعادة يا أكرم الأكرمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وصلنا ولا تقطعنا. اللهم